الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا إنه سميع مجيب. قبل أن نذكر حديثنا في هذه الليلة، لفتة رمضانية سريعة، وهي أنه القرآن الكريم يربط بين الصبر وبين الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، من مصاديق الصبر الصيام. أقول في شهر رمضان المبارك، ما دمنا نصوم، وحقيقة غير المسلمين عندما يسمعون أن المسلم يمسك عن الطعام والشراب وغيره من الصباح إلى الليل ينتابهم العجب، يقولون يعني ما شاء الله هؤلاء المسلمون همتهم عالية. حقيقة الكف عن الطعام والشراب، وخاصة للبعض الآن، البعض المغرم بالطعام والشراب، والبعض الذي هو بعيد عن الطاعة. الغريب أنه الصوم زبائنه يبدو جيد، يعني بعض الناس قد لا يصلي طوال السنة، ولكن إذا جاء شهر رمضان يصوم. وكذلك المتبرجات، نسمع بعض المتبرجات لا يفوتن الصيام. الآن لا أدري ما الذي يدفعهم إلى ذلك. الجو العام، بركات شهر رمضان، هو أعتقد أن هنالك الشيء ما وراء الطبيعة، يعني رب العالمين يربط الشياطين، الشياطين مغلولة. يبدو أن بني آدم في شهر رمضان قريب إلى الرحمة الإلهية، هنالك رحمة غامرة في السنة في بعض الأيام، منه عرفة ومنه كل شهر رمضان المبارك. ولهذا أقول أنه ما دمنا نصوم الليل، وطبعا الذي يصوم الليل يتسحر، والذي يتسحر عادة يحيي شيئا من ساعة السحر بدعاء ولو خفيف، تقريبا معدل الصلاة في أول الوقت بالنسبة للفجر يبلغ مداه بشهر رمضان، وإلا في باقي أيام السنة يبدو البعض قد لا يصلي في الشهر إلا مرة أو مرتين. وطبعا هذه كارثة، الذي لا يلتزم بصلاة الفجر هذا أشبه بمضاد حيوي. أطباء عادة ينصحون بأخذ المضاد في وقته، إذا لم تأخذ المضاد في وقته لا يؤثر أثره الكامل. صلاة المغرب أثره إلى الفجر لا بد من التجديد. هذه هي الحكمة في الصلوات الخمس أو الصلوات الأوقات الثلاث. المهم نقول لأنفسنا، ما دمنا نصوم، ما دمنا نحيي هذه المجالس، أرى بعض الوجوه الطيبة تقريبا لا تفوت ولا ليلة، يعني 30 ليلة في طاعة الله عز وجل علميا، في بيت من بيوت الله عز وجل يصوم نهاره في ليله يقوم. وطبعا هذا الجلوس من ضمن الإحياء، من أفضل العبادة المكوث في المساجد والاستماع إلى آيات الله عز وجل. على كل حال جو نموذجي إجمالا، من أفضل أيام السنة ربيع المؤمن شهر رمضان. أقول إخواني، ما دام هو الربيع وعندك كمية من البذور ابذرها في شهر رمضان ولا تنتظر الصيف. إذا كان في شهر رمضان الإنسان يقصر في البذر فمتى يبذر بذوره؟ فإذا أحدنا يحدث نفسه، يا نفسي، ولا بأس الإنسان يكلم نفسه، طبعا النفس مؤنثة، يخاطب النفس وكأنها أنثى، ما لك في شهر رمضان المبارك؟ لا أرى فرقا بين صلاتك في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، يعني القضية كما يقال في عرف القوم باكج كامل. الإنسان يحاول في شهر رمضان أن تكون أموره كلها متجانسة. ولهذا هناك اقتراح مني، طبعا هذا الاقتراح جاء متأخرا قليلا، لأن وقت هذا الاقتراح قبل شهر رمضان بعشرة أيام. هذا طبعا ما نقوله وإن كان ما في رواية ولا آية، والإنسان هم له عقل، العقل المتأثر بالشريعة له أن يبتكر يعني القضية، مو كل ابتكار يعتبر بدعة، وإلا الفضائيات والتمثيليات والمسلسلات كل هذه تصب في خدمة الشريعة. أقول بأن هذا الاقتراح كان يتمثل في أن نجعل لأنفسنا أربعينية، أربعينية التكامل، عشرة أيام من شهر شعبان الأخيرة، وشهر رمضان شهر اعتيادي، الإنسان يقبل أربعون ليلة، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه أربعين ليلة. أربعين عدد مبارك وممتاز. هذه الأربعينية الآن إن شاء الله البعض قبل شهر رمضان هم كان متميز، ولكن لو أن أحدنا التزم بهذه الأربعينية شهر رمضان والعشر الأخيرة من شهر شعبان، أنا أسميها هذه الأربعينية، البعض الآن يتوقع أقول ذكر ورد زيارة ختمة إلى آخره، أفضل أربعينية نقوم بها هذه الأيام أربعينية ترك المعاصي والذنوب. أربعون يوم كن عادلا، العدالة مو قضية صعبة حقيقة. أنا أرى أن بعض الإخوان لو يتركون بعض المعاصي، عدول وأي عدول، مع الأسف بعض نسائنا لولا كثرة كلامكن لدخلت مصلياتكن الجنة. النساء مع تعبهن في المنزل، مع آلام الولادة، الجنة تحت أقدامهم، ولكن بعض الأوقات الإنسان بخطأ واحد يسقط نفسه من مقام العدالة. يا له من خسارة، إنسان في الواقع يكون غير عادل، وأنتم تعرفون غير العادل هو الفاسق، مقابل ذنب واحد، لو يترك هذا الذنب انتهى أمره وأصبح في زمرة من يمكن الصلاة خلفه، إذا كان طبعا صحيح القراءة. أقول لماذا نصر على هذا الذنب الواحد؟ نعم أنا أعرف بعض الناس إن ما شاء الله معاملة سلوكا وضعا كله ممتاز، إلا أنه مثلا ينظر للنساء، يسمع الأغاني، طبعا معصية واحدة، وأنتم تعرفون إخواني أنه الإصرار على الكبيرة على الصغيرة يساوي ماذا؟ يساوي كبيرة. لا إصرار، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، هذه قاعدة تكون معلومة. إذن أربعينية ترك المعاصي والذنوب، الآن أمضينا من الشهر كم يوم، على كل حال بس عوضها في شوال، فماكو وقف حتما في شعبان. أقول لو أن أحدكم اليوم بناء أن يقوم بهذه الأربعينية، أربعين يوم يترك المعاصي والذنوب، ما الذي سيحصل؟ الذي يحصل إخواني أن تتغير ذائقة الإنسان. يعني ماذا؟ يعني مرة أكو تعرفون الأمهات أو النساء ما أقوله يعرفن بكل وجودهن. المرأة الحامل بعض الأوقات بعض النساء تنتابهن ما يسمى بالوحام. لا تعرفون ما هو الوحام؟ الوحام يعني المرأة تصبح تشتهي ما لا يشتهى، انحراف في الشهية، تحب التراب مثلا أو تأكل الرماد مثلا، تأتيها فترة تشتهي أمور يعني بالنسبة لكم مضحكة، ولكن هي تحب هذا الشيء. طبعا هذه شهية منحرفة، شهية باطلة. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة، كونوا معي، هذه الكلمة خطاب لكل إخواني وعلى الخصوص الشباب والشابات، إذا خرجنا من هذه الأربعينية بهذه الخصوصية، أن تتغير شهيتنا في الحياة الدنيا. يعني ماذا؟ يعني نغير المعايير والمقاييس في الاشتهاء، ما يشتهيه الناس لا نشتهيه، وما لا يشتهونه نحن نشتهيه. نعم أنسوا بما استوحش منه الجاهلون. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة رأى الحرام كريها، مو قضية موعظة ولا يجوز، بعض الناس في قرارة أنفسهم يقول مثلا يا ليت الخمر حلال لا استمتعنا بشربه ومثلا عشنا في عالم كذائي، خب ولكن حرام بعد نحن أمرا سمعا وطاعة يا رب العالمين. هذا إنسان خطير الذي يشتهي الحرام ولكن يمنعه التكليف، وهذا إنسان جيد ولكن من الممكن في يوم من الأيام يزل قدمه، أو مثلا يحب بعض المخالفات النسائية ولكن يقول النظر لا يجوز ماذا نعمل غصبا عنا لا ننظر للنساء. هذا الذي يقول هذا الكلام يوم من الأيام يفقد فرامله ويسير في طريق الحرام. المطلوب منا أن نصل إلى هذه الدرجة. أنتم بحمد الله أهل فهم، أنا من خلال جلسات الخاصة مع الإخوان وأسئلتهم الإنسان يكتشف أنه بحمد الله كم من عالم لا عمامة له حقيقة. هكذا ينبغي أن نعترف بهذه الحقيقة. لاحظوا القرآن الكريم في إشارات خفيفة ذكر لنا بعض الأمثلة من ملكوت الحرام. الحرام له ظاهر وله ملكوت. القرآن يريد منا أن نتعلم اكتشاف الملكوت وأرانا بعض العينات. طبعا إبراهيم رب العالمين أراه ملكوت السماوات والأرض، ولكن لنا أيضا أعطانا عينات، منها الربا. الربا إنسان يدخل بنك تجاري يجلس مع مدير الشركة ويمن عليه بقرض ربوي محرم مقابل مثلا 1%، هذا يلهت لهذا القرض. 1% هذا قرض يشبه القرض الحسن، المهم يخرج وبيده الصك وهو يكاد يطير فرحا. القرآن الكريم يقول لا لا هذا إنسان مجنون. أين؟ القرآن الكريم يقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا إنسان ممسوس. هنا في هذا البلد أي شغلة في إنسان، أي انحراف في المزاج، ها أصابه شيء عمل سحر كذا، لا ماكو داعي، هذا الإنسان ممسوس يتخبطه الشيطان من المس. إنسان مستلقي في القهوة وبفمه الأرجيلة أو الشيشة وما تسمون، ويحتس القهوة على شاطئ البحر ويلوك في الواقع يدخل في أعراض المؤمنين. القرآن الكريم يقول هذا إنسان مسكين، انظروا لهذا الإنسان الأتعس التعيس، هذا الإنسان يأكل لحم أخيه ميتا، هذه الآية المعروفة، أو يود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لحم أخيه وهو ميت، هذا ملكوت الغيبة. الذي يعيش هذا الملكوت يتجرأ أن يستغيب، أعوذ بالله، هذا الإنسان لا يمكنه أن يستغيب. رأيت إنسان إذا قيل أنه وجد إنسان في مسقط هذا شغله هكذا الليل يذهب للمقابر ويبحث عن القبور الجديدة وينبشها وبيده سكينة ويقتطع لحما من الميت ويأكله، أول نقول هذا لا يصدق، هذا خبر خرافي أسطورة، هي كذبة إبريل كما يقولون. ولكن لو ثبت بالوثائق صوروه، أنا أعتقد هذا الإنسان يعني لو يمشي في الشوارع من الممكن أن تنهار عليه الحجارة. ما هذا الإنسان السيء، معقول يذهب للمقابر ويعمل كذا؟ نعم هذا شغلي وشغلك يوميا. القرآن الكريم يريد منا أن نصل. طبعا ومثال ثالث قرآني حتى نكمل الصورة، إنسان يأخذ أموال بعض اليتامى ويأكله وهو يظن أنه لا حسيب ولا رقيب. القرآن الكريم يقول إنما مضمون الآية يأكل في بطونهم نارا، هذا نار يدخل في جوفه. نفتح قوس صغير، قصة قصيرة، أنا عودناكم على أنه في وسط الحديث نأخذ استراحة خفيفة. كنا في بلدة بعيدة، أحد الإخوان قال طبعه لعله حسب القرائن كان يعرف هؤلاء الأشخاص، يقول كنا في أظن قال في نيويورك في معاملة تجارية مع شركة، يقول أصحاب الشركة من اليهود، يقول نحن ذهبنا للمعاملة، على كل حال المعاملة جائزة مع كل الفرق، يقول يبدو هذا صاحبنا إنسان ملتزم بالصلاة. قلت لهم أن أستأذنكم أصلي صلاتي يعني، ويعني نقطع الاتصال المعاملة أو شيء من الاجتماع. فقالوا لنا يعني شنو المشكلة، إحنا عندنا سجادة صلاة موجودة بإمكانك أن تصلي يعني عندنا في الشركة أو كذا. سبحان الله، يهود عندهم سجاد صلاة، شنو القصة؟ نعم، بعدين اكتشفنا الأمر، هؤلاء كان جدهم شيخ رجل دين من جماعتنا في جنوب لبنان، وذكروا اسم المنطقة لعله. هذا الشيخ المحروس هذا كان في أوقاف للمسجد، يبدو في أيام قبل ما في رقابة ما في أوقاف ما في جهاز، على كل حال ضبط، هذا باع الأوقاف أكله وهرب. طبعا مو كل إنسان لبس العمامة فهو كذا وكذا، على كل حال كأي صنف فيه الصالح والطالح. في أيام أحد المراجع قالوا أن هنالك رجل دين سرق، قال لا تقولوا هذا الكلام، هذا كلام خطأ، قل سارق لبس ثياب رجال الدين وسرق، لا تقل رجل دين سرق، قل لص سرق ولبس ثياب رجال الدين. يقول هذا الإنسان الشيخ ولعل اسمه شيخ إبراهيم ذكروا اسمه، يقول سبحان الله هؤلاء اليهود من ذريته. دارت الأيام ودارت الأيام، هذا الطعام الحرام، هذا الوقف الذي باعه وأكله، على كل حال أصبحت ذريته من هؤلاء. وليس غريب عندنا في لبنان وغيره، بيت الهاشم وغيرهم سادة من ألقابهم، واضح سادة، ولكنهم خرجوا عن الإسلام. فأرجع وأقول بأن القضية هكذا إخواني، أنه ملكوت الحرام إذا استوعبناه في الواقع لا يحتاج الأمر إلى كثير حث. ولهذا أشوف من المحرمات في الشريعة، إحدى المحرمات ماذا؟ المأكولات، المعروف لحم الخنزير، المعروف ما أهل لغير الله، المعروف الذبيحة النطيحة، ما أكل السبع في سورة المائدة. ولكن هل رأيتم من المحرمات الصراصير الحشرات؟ يقولون هذه محرمات، ولكن هذا الحرام ما يحتاج إلى ذكر. تأتي آية في القرآن مثلا، لا يجوز لكم أكل الفئران، النفوس تفر من ذلك. طبعا ما عدا شرق آسيا يأكلون كل شيء. المهم الإنسان السوي المتعارف لا يشتهي الحشرات، حتى تأتي آية آيتين في القرآن حول النهي عن أكل الحشرات. المؤمن بالنسبة له أكل العجل والخروف والغزال المحرم كأكل الحشرات التي لا يستسيغها الإنسان، يصل إلى هذه الدرجة. ملخص الفكرة وفكرة العمل لا للحديث على المنبر فحسب، أن نحاول إن شاء الله إذا كان أحدكم من أول شهر رمضان ما ارتكب معصية هنيئا له، أكمل 30 يوم وضيف إليها 10 من شهر شوال، تلك 40 كاملة. وقل للنفس، أكو بعض الناس عند حرام تركه مؤقتا، قل ما يخالف 40 إجازة، ما في فضائيات محرمة، ما في إنترنت محرم، ما في نظر محرم، بعد 40 الله كريم، بعد 40 هذا الملكوت ينكشف لك، فلا تحتاج إلى من يردعك عن الحرام الذي استوعب هذه الفكرة وصار بناؤه على العمل به. فليرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. زين، هذه أصبحت مثل مقدمة ابن خلدون، مقدمته لعل أكثر من كتابه. المهم هذه المقدمة انتهينا منها، كان بنائي إشارة، ولكن رأيت المطلب يستحق التفصيل ولهذا فصلنا فيه. نرجع إلى ما كنا فيه، كان حديثنا عن الصلاة المقبلة الخاشعة. البارحة ختمنا الحديث وقلنا في أن هنالك خشوع بدني متمثل في الحركات الظاهرية. أحد الإخوة واتفاقا أراه هذه الليلة في المجلس، نعم، كتب ما كتيب صغير حول هذه الآداب، جيد، فليراجع. حلو الإنسان يعني يفكر في هذه المضامين. الآداب الجسدية في الرسالة العملية مذكورة، الآداب الفكرية أي الإقبال الذهني موجود في أين؟ في كتب التفسير، قلنا سورة الحمد والتوحيد والقدر، هذه السور راجعوا تفسيرها في كتب التفسير. والركوع والسجود وغيره أيضا في كتب أسرار الصلاة والآداب المعنوية وغيره، هذه مضانها. وختمناها بالإقبال القلبي وقلنا هذا يتوقف على أن يبدل الإنسان محور حياته، بمعنى أن يصبح له هم وهدف يسعى إليه. في هنالك صورة أسطورية مرسومة بعض الأساطير ماشية في حياة الأمم، في صورة طائر أسطوري لا وجود له، مثل هذه بعض أنواع الطيور اللي ينقش من قبل الصينيين وغيره، طائر لا وجود له. هنالك عصا على رأس الطائر وفي نهاية العصا قطعة من اللحم، يقولون هذا الطائر الأسطوري يركبه الإنسان ويجعل قطعة اللحم أمامه، فهذا يطير ويطير حتى يصل لهذه القطعة فيحلق في الأجواء العليا طمعا في ذلك. هذه أسطورة ولكن فكرة جميلة، يجعل الإنسان في مخه هدف مثل هذا الطائر الأسطوري ويطير ويطير ليصل إلى هذا الهدف. وأنتم تعرفون من لج ولج، فبقاني البارحة التقيت بطفل صغير كان عندنا مشكلة في جهاز الحاسوب، فتبين هذا كبير المهندسين، فقلت عمرك كم يا ولد؟ قال عمري 14 سنة. وبالفعل كان في مهندس كمبيوتر، قال هذا هو يعني كبيرهم في هذا الفن، وبالفعل حل المشكلة واشتغل فيه. قلت أنت يعني عبقري، أنت شنو بهالسن وأصبحت مهندس كبير وبالفعل يسأل يعني؟ قال أنا عمري 5 سنوات وألعب بالحاسوب، أنا 14 سنة عرفت أسرار الجهاز وغيره وغيره. قال سبحان الله، من لج ولج، هذا طفل صغير أحب الحاسوب فأصبح كبير المهندسين في هذا المجال. الإنسان إذا أحب شيئا إخواني حقيقة يصل إليه وإن طالت المدة، أن يصبح للإنسان هم، بتعبير بعض علماء الأخلاق هذا التعبير، أكو بعض الناس كل ما سمع الاصطلاح جديد يكش ويخاف، لا تخاف من التعابير، الاصطلاحات لا غضاضة فيها. يعبر عنه رحم الله الشهيد مطهري وغيره، يكثر من هذا الكلام الإنسان الكامل، ولعل له كتاب بهذا العنوان، أن يصل الإنسان إلى مستوى الإنسان، أولا يخرج من حد البهيمية، ثم بعد أن أصبح إنسانا يصبح إنسانا كاملا في طريق الأنبياء والصالحين. وممكن القضية غير متعسرة، يحتاج إلى همة. أنا أقول البعض، نلتقي ببعض الإخوان في بلاد المسلمين، يقول يا شيخ تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح. تذهب إلى بلاد الغرب يقول يا شيخ أنت تعرف إحنا وين عايشين؟ ممكن واحد يصل إلى درجة روحية في هذه البلاد؟ أنا أسكتهم بكلمة واحدة، أين آسيا بنت مزاحم؟ هذه المرأة المسكينة التي كانت في علقة أسوأ زوج في التاريخ، هذا الإنسان فرعون الذي كان يعذبها وهي تصيح وتنادي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. زوجة فرعون في بلاد فرعون وتحت رحمتي أو تحت ظلم فرعون، ولكن بلغت ما بلغت من النساء اللواتي شهدن ولادة الزهراء عليه السلام، انتخبت كممثلة عن نساء العالمين هي ومريم من النساء المتميزات. الآن مريم عاشت في أحضان أو في عفوا في كفالة زكريا عليه السلام، ربت في جوفها عيسى عليه السلام، يعني ماشي الحال. ولكن آسية بنت مزاحم أين عاشت؟ على كل حال إخواني، إذا ملخص الكلام في هذا المجال أن نحمل هما جوهريا وأما الجزئية. إذا أمكن الليلة وغدا ننهي هذا الموضوع بشكل كامل، قلنا بحث استراتيجي ويهم الجميع، حتى الطفل الصغير في هذا المجلس يهمه هذا الكلام. الصلاة فيه طهور قبل كل شيء إخواني، الطهارة، هذا الوضوء، نحن نتوضأ وضوءا أنا أسميه ألعاب مائية، أشبه شيء باللعب بالماء. وضوء الإنسان يطرطش هنا هنا، لا نية لا أدعية لا توجه. والحال أنا قلت لإخواني لو عملنا بمستحبات الوضوء الواردة، أنا رأيت في بعض البيوت وحتى في بعض المساجد الإخوة القائمون على المسجد، لا أدري ما دخلت مرافق الوضوء ولكن دخلت على الباب، جميل لو أن أدعية الوضوء تكتب عند كل مغسلة عند كل حنفية، الإنسان يتوضأ ويقرأ هذه الأدعية. أنا أعتقد لو قرأها بتوجه يعني ماء وضوئه قد يختلط بماء دموعه، يغسل وجهه، اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، يتذكر الوجوه الكالحة يوم القيامة، الآن فهم هم فيها كالحون من نار جهنم، من سواد الخجل من الله عز وجل، من حرارة الشمس، لا أدري، المهم وجوههم مسودة. أنت تتوضأ في الحمام وتنتقل إلى عرصات القيامة، بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، تغسل يدك اليمنى تنتقل إلى عالم تطائر الكتب، يا له من موقف. كلكم على كل حال يوم من الأيام كنت في الابتدائية والمتوسطة، يوم أخذ الشهادات يوم عصيب، الوجوه وأهجم هذا الطفل المشاغب الذي كان يقفز ويرقص، ذلك اليوم شكل خائف لا يعلم هل يعيد السنة أو يترقى إلى سنة أخرى، حال ترقب وخوف، والقضية قضية شهادة ابتدائية أو جامعية. ولكن في عرصات القيامة الإنسان يريد أن يأخذ شهادة الخلود، لا يعلم هل هو مخلد في النار هل هو مخلد في الجنة أو لا، لا هذا ولا ذاك، من أهل الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون، يا له من تعذيب نفسي، ينظرون إلى أهل النار يقول الحمد لله الذي لم نكن منهم، يدخلون إلى أهل، ينظرون إلى أهل الجنة، إلى زوجته، إلى أخيه، إلى أبيه، إلى ابنه، وهو في عالم الأعراف يتحسر على نعيم أهل الجنة. هو لا أعتقد نوع من أنواع التعذيب أن يعيش الإنسان هذه الحالة، الموقف رهيب، هذا الموقف يتذكره الإنسان عندما يغسل يده اليمنى، اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. تعرفون ما هي مقطعات النيران؟ طلب أحد الإخوان وقبل أن أصعد المنبر تكلمنا عن الموت، وهذا عن الموت يكفي هذه الليلة، أدعية الوضوء دعاء بحثا عن الموت، أعوذ بك من مقطعات النيران. والله العالم، تعرفون مرة إنسان يشتري ثوب من السوق، ثوب فضفاضة، الدشاديش عادة فضفاضة، يعني في مسافة بين جسده وبين الثوب، مرة الإنسان يشتري ثوب ما يسمى عندكم في عرف الأهل السوق، هذا يسمى بالاسترتش، هذا الثوب اللصيق بالبدن، شكله جدا مو لطيف نساء ورجالا، البدن بملامحه واضح، هذا ما في فراغ بين الثوب وبين البدن، لعل المراد هذا، إنسان يقطع له ثياب، يقطع له ثياب من النار، ما في أي فاصل بينه وبين جسده. ولهذا حق لأولياء الله عندما يصل لهذه الآيات أن يشهق وأن يبكي وأن يستعيذ بالله عز وجل من نار جهنم، هذا كله في حال الوضوء بعدما دخلنا الصلاة، بعدما ما ذهبنا للمصلى، في الحمام يتوضأ ويعيش هذه العوالم المخيفة، يغسل يده الشمال يسرى، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، عفوا لدي اليمنى، أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، يعني يا رب لا تدقق في أموري، طالما دعونا في القنوت اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. إذا صار البناء على العدل، لقمة إضافية أكلتها يحتاج إلى محاسبة، لماذا أكلت؟ إذا كان البناء على العدالة، أنا سمعت من الأطباء يقولون بأن ما يحتاجه البدن أقل بكثير مما نأكل، يمر على الأمعاء ويخرج والجسم يأخذ منه عينات بسيطة، هذا الطعام دفع له المال وقد يكون أموال مكلفة، صاحبنا مشتري بيض الخافيار مثلا بأعلى الأسعار يأكله ويخرج، لماذا أكلت زائد عن الحاجة؟ رب العالمين إن شاء الله لا يحاسب، ولكن لو صار البناء على المداقة ما طلع منها أحد سالم. حاسبني حسابا يسيرا، أيضا وقفة صغيرة في حديث نبوي مفرح مبكي، هذا الحديث عندما ذكره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني الآن متن الرواية لعلها كذا، إما بكى أو رق قلبه في الحساب اليسير، طبعا هذا الحديث فيه تخويف ولكن ختامه فيه أمل، أوله مخيف وآخره في الواقع منشط ومفرح. هذا الحديث تأملوه جيدا، وخاصة لي أنا ما أعرف، أعمالنا ملفاتنا مستورة، لو تكاشفتم لما تدافنتم، رب العالمين ستر وغطى، يوم تبلى السرائر بعد ما وصل، نحن في الدنيا دار الستر، اللهم سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها منك علي في الأخرى، إذ لم تظهرها على لأحد من عبادك. يؤتى بالعبد يوم القيامة، ولعل كلنا من المصادق، ما أعتقد واحد في هذا المجلس ما في ذمته ردم ظالم، مجهول المالك، تخميس بالغلط وفي ذمته أكثر دفع الأقل، أكو واحد يدعي أنا في حياتي ما علي مسؤولية مالية؟ ما ممكن أنت يوم ضربت سيارة بالغلط خدشت خدشة السيارة وصاحبها ذهب وهذا مظلمة في عنقك؟ تأتيني رسائل من نساء ورجال ناس محترمين يقول كنا احنا الصغار ايام الابتدائية نذهب للبقالة نأخذ علكة من هنا بسكوتة من هناك، صاحب المحل ذهب، واحد من الهند من باكستان من وادي وين، هذا وين ألقى انا ما بايق منه كم بيسة او كم شغلة؟ خب هذا كيف يوم القيامة تجيب؟ اغلب الاطفال في سن البلوغ في الصف سرق قلم أخ صاحبه، وهذا في ذمته على كل حال، الآن بلغ عليه أن يرد المال والمال لا يعلم صاحبه من، إذن ما بقى أحد في الدنيا يبدو إلا وفي ذمته مظلمة. يؤتى بالعبد يوم القيامة ويقال يا فلان أعطي حق فلان، يوم القيامة اللي يطلبون منك مكيفين يقول إيه والله خش فرصة الآن، هذا في الدنيا باق مني قلم، الآن يقول يا فلان لا أسامحك حتى تعطيني ثواب حجتك، ما أرضى، كيفي أن ما أرضى يا رب؟ ودوه نار جهنم، أنا مراضي، فلازم يرضى بأي شيء، فيقول الله عز وجل يلا أعطيه حقه، يقول يا رب ليس عندي ما أعطيه، شنو أعطي قلم؟ ما في قلم، أي في الدنيا في أقلام هنا ما في أقلام، طبعا هذا مثال مني. يقال أعطيه من حسناتك، خلاص ما عندك أقلام ما عندك ريال أعطيه من أنت إنسان خير، إنسان عندك صلاة ليل ما شاء الله خزانتك متروسة، أعطيه من عباداتك، فيقول يا ربي ليس عندي. طبعا تعرفون سياسة الكسر والانكسار، الجرح والتعديل، طبعا حسناته في مقابل سيئاته، فما بقى عند حسنات، كلها تصرفت. لعل هنا النبي رق قلبه ولعله بكى فدته أنفسنا، يأتي الخطاب من العدل الحكيم، وضعت الموازين القسط، لا تظلمون نقيرا، لعل النقير هذا الذي في النواة، في خيط داخل النواة، هذا لو يباع في السوق كم يأتي، كم له سعر؟ لا سعر له، 100 واحد يشتري نقير، يشتري نواة وممكن حتى يزرعها، أما يشتري خيط في داخل النواة ما في عاقل يشتري هذا الشيء. لا يظلمون نقيرا. المهم يقولون له، طبعا الآن رب العالمين هو القاضي وهؤلاء متخاصمان، يقال له فلتتحمل من أوزاره، ما في حسنات تعطيه، يلا هذا سارق، هذا زاني، هذا شارب، خذ من سيئاته. يا لها من ورطة، مؤمن يقيم الليل ويسجل في أعماله زنا الآخرين، سرقة الآخرين. النبي هنا رق لحال هذا المسلم المتورط. واقعا عرصات القيامة، حديثنا في الوضوء ما طلعنا من الوضوء، لازلنا في الحمام الآن نتوضأ، ولكن شوف الوضوء إلى أين وصلك، أعطني كتابي بيميني. المهم هنا رب العالمين يتدخل، هنا المفرح، إلهي إن لي تبعات فتحملها عني، هنا تظهر الثمرة. النبي يرق، رسول رب العالمين لا يرق لك. هنا رب العالمين طبعا هم بين قوسين قصيرين جدا، هذه المعاملة مو لكل أحد، للبعض اللي يستاهل، مو كل واحد يستاهل، رب العالمين يدفع من كيسه. يقال له يا فلان، هذا اللي هذا الإنسان اللي هو هذا الإنسان الصعب في المعاملة، الطالب، انظر ماذا ترى، ينظر يرى من النعيم، تعرفون نعيم الآخرة لم يخطر على قلب بشر. أنت الآن غمض عينيك، اقعد على البحر مو هنا، على البحر، غمض عينيك وتصور نعيم خيالي غاية ما تتصور، فهو مردود إليك. هذا النعيم نعيم أطفال مو نعيم الجنة، نعيم الجنة لا يخطر ببال أحد. يا ربي من لمن هذا النعيم؟ يقال له لمن يشتريه، مزاد علني، مزاد علني في القيامة، وين في مزاد؟ اليوم دار عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يأتي الجواب، انظروا إلى رأفة رب العالمين، يقول الله عز وجل أنت المشتري، أنت المشتري، أنا المشتري، كيف أشتري؟ يقال نعم أنت المشتري بعفوك عن أخيك، أنت أعفو عن هذا المسكين المتورط على قلم، على شكليت، على ما أدري، على علك مثلا، أنت المشتري، أعفو عن أخيك وخذ هذا النعيم. زين هذا الإنسان المسكين شنو يبي غير الجنة؟ يقول خلاص عفوت، عفوت، أعطوني هذا النعيم، ويذهب إلى جنته. القصة ما انتهت، يقال ها إلى أين؟ الجنة. يقول لا اصبر شوي، بعد في معاملة، خذ بيد أخيك معك، أنت تروح الجنة تكيف وهذا المسكين قاعد طالعك، خذ بيد أخيك، يعني الجنة لكما. ما هو الدرس؟ الدرس أنه يعني هذه الامتيازات، هذه الخصوصيات، هذه النجوم الخمسة تعطى لمن؟ لمن كان في الدنيا توضى بهذه الكيفية. أيضا نفرحكم الليلة، ذكرنا المقطعات، النيران وكذا، ليالي شهر رمضان، ليالي الرجاء، مو مال تخويف كثير، هم حديث رجائي بدال تخويفي، رجائي. يقول بأن العبد يؤمر به إلى النار، طبعا خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، محاط بالسلاسل، زبانية جهنم يأخذونه إلى النار. لا أدري هذا بعد سلسلة ما يحتاج، نفس الزبانية كافي، 70 ذراع حوالي 35 متر من السلاسل، حول بني آدم. طبعا مو سلاسل مال السجون، سلاسل من نوع على كل حال يتناسب مع جهنم. هذا العبد يقاد إلى النار بالقوة كما نقول، يلتفت إلى الله عز وجل، يقول كلمة فقط، هذه الكلمة تنجيه من العذاب. البعض يقول والله خش غرصة لنحفظ الكلمة سجلها في الدفتر أو في الموبايل، يوم القيامة نقول هذه الكلمة. لا، يوم القيامة الإنسان يذهل، وقد لا يذهل ولكن ينعقد لسانه. مو قلنا قبل كم ليلة اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ مو كل واحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. البعض ينطلق لسانه يقول يا ربي، واقعا كلمة، أنا أعوذ بالله لو مكان رب العالمين أنا أعفو عنه، فكيف رب العالمين؟ يقول يا ربي ما كان هكذا ظني بك، ونحن في الدنيا مأملين الحور القصور، نقرأ ما أدري شنو قصص الجنة وتاليها نار جهنم، ما كان هكذا ظني بك، أنا ما كنت متوقع أروح نار جهنم. فيقال أرجعوه لحسن ظنه. هذا بالفعل كان في الدنيا مؤمل، لأنها يعني هذا الإنسان الآن طبعا أكو تتم الحديث يقول هذا كذاب، هذا ما كان عنده حسن ظن بنا ولكن أجيزوا كذبه، هذا الكذب ما تمشوها. نعم لو كان عنده حسن ظن ما كان يعمل ما يعمل. الشاهد أن بعض الأوقات هذه الكلمات في عرصات القيامة ما نعمله في الدنيا، ملكوت الوضوء الكذائي، أنت الآن تتوضأ وما يكلفك وقت كثير، يعني ماكو وقت إضافي على ما تمسح الماء، وخاصة واحد وسواسي يطول في الوضوء أثناء ما هو يتوضأ، أنا مجرب على ما أخلص اليد اليمنى تقريبا خلصت الدعاء، يعني هالعمر توضأنا وإحنا ساكتين. فليش ساكت؟ أذكر هذه الأدعية اتباعا رواه أمير المؤمنين عليه السلام على ما في بالي علمه محمد بن الحنفية. المهم هذا الدعاء سجلوه عندكم، موجود في كتب الدعاء، واجعلوه. أنا سويت اتفاقا لما كنا سمونا في مكان ما طبعنا على هاي الورق اللزاق الشف النايلون مطبوع، تلصقه على المرآة حتى يكون أمام عينيك، طبعا بعد فترة تحفظه حفظا. هذه أيضا توصيتنا هذه الليلة لإخواني. إذا انتهى الحديث. الآن في الليلة كنا في موضوع الوضوء، بقي القبلة، الساتر، الأذان، الإقامة، التأنية، التكبير. على كل حال يكون نسوينا حملة حج أو عمرة، نعتكف في بلاد من بلاد الله الواسعة تحت خيمة، وفي كل ليلة نتناول أدبا من آداب الصلاة حتى نأتي بدورة كاملة. على كل حال بما يقدره الله عز وجل نكون في خدمتكم. ومن الملكوت هذه المجالس، حقيقة من نعم الله على أصحاب المساجد أن ملكوت مجالس أهل البيت مستورة، وإلا مفروض يكون في شرطة على الباب، الدخول ببطاقات وعركة وضرب مضارب لدخول المساجد إذا كشف الغطاء، مفروض هكذا. نعم، والحال بأنه أنا أقول بعض الإخوان مثل ما لا تأتي للمجلس، والله عندي شغل وكذا وانشغالات، أقول أحكي الصراحة من 9 إلى 10 ماذا تعمل؟ يعني التلفاز مسلسل الآن عربي أجنبي، أو أكل بقلاوة وأكل ما شابه ذلك، زيارات غير هادفة، المهم هذه الساعة تمضي عليهم ويمضي عليك، شتان بين جلوسك هنا. يقول علي عليه السلام شهد هذا الشهر، حقيقة هذا علي عليه السلام شنو كان إنسان واقعا، يعني جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية رحم الله هذا بول السلامة، أعتقد تشمله شفاعة أهل البيت احتمالا، قال لا أقطع، ولكن مقصودي إنسان يعجب به حتى لو كان كافرا. يقول جلوسي في المسجد أحب إلي من الجنة، جنة حور قصور، وهذا المسجد الآن في تكييف أيام أمير المؤمنين حتى السقف ما فيه، حرارة الشمس الحارقة في المدينة، مسجد مو مكان مريح ماديا، الآن مريح. يقول نعم، لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، مضمون الرواية. على كل مجالس أهل البيت أيضا له ملكوت، وخاصة ذكر سيد الشهداء، حتى نتهيأ لذكر بعض الأبيات على في مصيبته. أحد العلماء الكبار ممن يعتد بقوله يقول: لا تقولوا ذهبنا إلى مجلس العزاء، لا تقول رحت المأتم أو الحسينية أو الإمام بار أو أي شيء حسب البلاد المختلفة، قل ذهبت إلى كربلاء. كل مجلس يذكر فيه أهل البيت في الواقع شعبة من قبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نحن هذه الليلة تحت قبة الله وقبة الحسين، باعتبار مسجد وباعتبار في هذه الساعة يعقد فيه المجلس. تعودتم مني بلا مقدمات وبلا غريز، نسلم على إمام الشهيد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وأنتم معي في قلوبكم سلموا على الإمام الشهيد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. ماذا يقول الرضا عن جده الحسين إذا ذهبت إلى زيارة الرضا عليه السلام ووقفت أمام قبره؟ تذكر هذه الفقرات: إن يوم الحسين أقرحا جفوننا وأسبلا دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبغى. أيها العاصون وكلنا عاصون، تأملوا في هذه الفقرة. يقول الرضا عليه السلام: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ويقول في مقام آخر: يا ابن شبيب يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فبكي على الحسين. لو أن هذه الجملة ما قالها الرضا عليه السلام ما تجرأت يقول مولانا الرضا عن جده، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأه، حتى الكبش يعرض عليه الماء قبل أن يذبح. ولكن ابن رسول الله ذبحوه عطشانا غريبا. ما دمنا ذكرنا الرضا عليه السلام، انتقلوا بأرواحكم بقلوبكم إلى ذلك المشهد الرضوي لنستمع إلى أبيات دعبل أنشدها إمام الرضا أبكى إمامنا ونحن نبكي تأسيا بأفاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان بشط فراتي. يقول البعض: كان الإمام الرضا في أثناء هذه القصيدة لدعم تائيته ك كان يغشى لمنا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات نعم في لفتة ذكية يخاطب أم الرضا عليه السلام ليذكره بأمه أيضا إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي نجوم السماوات بأرض فلاتي لعل البيت الذي أشجى إماماً الرضا هذا البيت حيث يقول دعب البنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله معذرة سادة المجلس هذا ذكر أجداد جداتكم وما حل بهن وآل رسول الله في الفلوات أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات نكمل السلام على الحسين عليه السلام بعدما جرت الدموع ورقت القلوب الأمر لا يحتاج إلى فطرس لينقل سلامنا وإن وعد ذلك جميعا معي بتوجه ويقين برد الجواب منه عليه السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى البعض يحب أن يسلم على إمامه مرة أخرى ونختم به المجلس السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بارك الله في هذه الدموع وهذه الصرخات يقول إمامنا الصادق عليه السلام رحم الله من أحيا أمرنا ساعة الاستجابة استحضروا حوائجكم دنيوية وأخروية ظاهرية وباطنية لكم ولآبائكم وأمواتكم جميعا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا قال لغيره يا الله جل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وقضيت لنا حوائجنا يا خفي الألطاف نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف هذه الليلة ما في دعاء بعد المنبر دعاء اقتما بدعاء الفرج لفرج إمامنا الحج عليه السلام، عسى أن يدعو لنا ولفرجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين وأصحاب البانين لهذا المسجد المبارك والمساهمين فيه قديما وحديثا، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.